اللي بعدها، رسالة اللي بعدها، هذه رسالة، رسالة عدم العذر بالجهل، لأن الشيخ صرح فيها بهذا المذهب، عدم العذر بالجهل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت. وتحريم الإيمان بالطاغوت، يضاف كلمة تحريم بس لأنه معطوف على تحريم الشرك. وتحريمه، هذه ترى كلمة جديدة، وتحريم الإيمان بالطاغوت أعظم. نعم. وتحريم الإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والعمات، فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ في هذه الرسالة، رسالة عدم العذر بالجهل: اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم. الآن مثلا حين نتفقه في أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج ونجلس فيها، يعني ندرسها في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة لين يموت الإنسان هو يدرس كتب الفقه، هذا حق، أو يعني كتب الحديث. لكن أفرض منها لا تقول خلاص أنا عرفت التوحيد، لأن يجيك مواقف تدري أنك أنت إما ما عرفته ولا ما أعطيته قدره ولا الناس ما أعطوه قدره ولا هذا أمر مشاهد. ولذلك المثال اللي ذكرته في الدروس الماضية، يعني حتى ندري أن التوحيد هان عند الناس حتى هنا في السعودية، لو قيل في الصحف اكتشفت فاحشة في الحجر أو في الروضة بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام، رجل يزني بامرأة في الحجر عند الكعبة أو في الروضة، لهاجت الدنيا وماجت، يزني عند الكعبة أو بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام، هذا كارثة، وهي كارثة. وهم الآن يرونهم يستغيثون بغير الله في الحجر وفي الروضة وأمام القبر، وتجد أكثر الناس خلاص تأقلم مع الشرك. صحيح أنه ينكره أو بعضهم ما ينكره، لكنه هان عنده، فيستعظم هذا ولا يستعظم هذا، حتى نعرف أن نحن بحاجة إلى أن طول حياتنا نتعلم معنى لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله والعروة الوثقى والشروط. ترى نحن الآن لسنا في درجة واحدة، امسكها واحد واحد، هل نحن في العلم بها سواء؟ أنت الآن إذا كانك أنت مؤذن ولا تسمع المؤذن، كل مرة تسمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، سواء كنت مؤذن أو مردد معه، تقول كم نسبة شهادتي؟ معنى أشهد أن لا إله إلا الله بعلم إني أعلم تمام تفاصيل حقها وشروطها ومعناها مقتضى، معنى ذلك يقين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإن ما عندي شك ولا تردد في هؤلاء، ولو جادل عنهم من جادل، ولو عذرهم بالجهل من عذر، معنى ذلك الصدق، معنى ذلك الإخلاص، معنى ذلك المحبة، معنى ذلك القبول، أني أقبل كل ما دلت عليه وكل ما جاء به الرسول، معنى ذلك الانقياد. والانقياد عاد نحن فيه تفاوت كبير، كما قال الصديق الفاروق: إلا بحقها. فكل مرة تقول أشهد أن لا إله إلا الله، قل هل تقدمت أنا؟ لا تقول أنا تراني عارفها وأنا موحد وانتهيت، لا، أنت لين تموت وأنت ترقى في أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، نفس السبعة، هل أنت عالم بحقوقه؟ وش معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ هذه كلمة سهلة دي؟ هل تقولها بعلم بحق عليك؟ وإنك ما يزاحم شيء عندك، لا حديثه ما يزاحم، كلامه ما يزاحم، ما ترفع صوتك عليه، وما وما وما، هل عندك يقين؟ ولا إذا جاءك قول فلان وفلان قدمت على قول الرسول، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ هل عندك قبول؟ هل عندك انقياد؟ هل عندك صدق؟ هل عندك خلاص؟ هل عندك محبة؟ إخلاص المتابعة له، وإخلاص العبادة لله عز وجل. يعني الإخلاص إخلاصين: إخلاص المتابعة وإخلاص العبادة، المتابعة لرسوله والعبادة له. وكذلك فإذا نحن بحاجة، كما قال الشيخ، كل شيء في الدنيا هو قائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي اللي تدخلك بإذن الله الجنة، وهي اللي ترفعك درجات، وهي فأنت بحاجة أنك دائما تراقب نفسك في العلم والعمل، في العلم والعمل. والمثال اللي ضربه الشيخ، والشيخ موفق، لما كان ينظر بمنظار لا إله إلا الله محمد رسول الله، يأتي بأشياء ما أتى به من قبله، يقول يوم جاء المحك في الحديبية صار فرس أبي بكر الصديق متقدم كثيرا على فرس عمر، وهما كفرس رهان. أبو بكر متقدم جدا، لأن جاء أمر يخالف العاطفة، يخالف الرأي، يخالف كل شيء. أبو بكر كان خلاص وصل الغاية في القبول والانقياد. الرجل يوحى إليه، الرجل لا ينطق عن الهوى، لو يأتي بما يخالف العقول وما يخالف العواطف وما يخالف الآراء والأفكار نحن انتهينا، أنه محمد رسول الله. عمر أيضا كذلك، لكن مقام عمر كبير، فجاء الصديق ويذكره بهذا. والله ما جادل ولا ناقش في العقد نفسه ولا في الحديبية، ناقش في شيء واحد، قال يا عمر تشهد أنه رسول الله؟ تذكر، تشهد أنه رسول الله؟ الرجل يوحى إليه، أين ذهبت؟ فتذكر عمر وأحدث أعمال، وما زال يخاف من ذلك الموقف إلى أن مات. شفت؟ حتى نعرف وش معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق الله على عباده. والألوهية هي التي تسمى في زماننا السر، والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا الشيخ والسيد الذي يدعى به ويستغاث به. نعم. فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثير في شمسان وأمثاله أو قبر بعض الصحابة هو العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من اعتقد في نبي من الأنبياء فقد كفر وجعله مع الله إلها آخر، فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال. تشهد عليه بالكفر والضلال، ما تشهد على الأحجار، تشهد على العابد، العابد قبل المعبود. ما تكون كافر بالطاغوت إلين تشهد عليه بالكفر والضلال وأنه من أهل النار إذا مات على ما هو عليه. وأيضا وتبغضه ولو كان أباك أو أخاك، وإلا ما كفرت بالطاغوت. ترى الكفر بالطاغوت أمر خطير، أكثر الناس هو الحفرة اللي يقعون فيها، عدم الكفر بالطاغوت وإعطاه حقه. إذن يقول الشيخ ما تنفعك لا إله إلا الله لين تشهد على العابد والمعبود بالكفر والضلال وأنه من أهل النار وتبغضه. وش عقب الشهادة؟ البغض والعداوة. ولو كان أباك وأخاك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم من العابد ومما تعبدون من دون الله كفرنا بإيش؟ بكم، وبدأ للناس كلهم بيننا وبينكم العداوة الظاهرة والبغضاء الباطن أبدا حتى تؤمنوا في الله بالله وحده. بعدين قال بعد ذلك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور، هذا الآن هذا كل الدعاء الآن يقول الكلام هذا، يقول حنا نقولها بس ما نتعرض للسادات والقباب والقبور. واللي مثل ما قال بعض الطواغيت في زماننا يقول الشرك القبور ما يذكر في الخطب ولا يذكر في هذا، يعني كلمة عابرة حتى لا تحدث الناس بما لا يعقلون. نعوذ بالله، هذا طاغوت، هو بنفسه اللي يقول كلام هذا طاغوت وداعية ويعظم في المملكة وفي غيرها، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. شوفوا ما قال أنا، يقول أنا بس ما تعرض لهم، قال الشيخ هذا كاذب في الكلمة ولا تنفع، صلى الله عليه وسلم. إذا قال ما تعرض لهم أو ما كلفني الله بهم. نعم. وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والبحث عما قال العلماء في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله وما علمه الرسول أمته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين، لم يعذره الله بالجهالة والله أعلم. لم يعذره الله بالجهالة لأنه معرض، والمعرض مجرم. وإذا قال كيف أنا معرض، نقول الأدلة ظاهرة، ما يتركها إلا واحد معرض، والمعرض مجرم وظالم. قال تعالى ولذلك الشيخ جعلها من نواقض الإسلام، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، كل شيء في الدنيا يذكرك بالتوحيد ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، سماهم ظالمين مجرمين مستحقين الانتقام في الدنيا والآخرة، ولم يعذر الله بالجهالة. الرسالة الأخيرة المثبتات والمنفيات في كلمة التوحيد، المثبتات والمنفيات لكلمة التوحيد 4 و4. نعم. وله أيضا قدس الله روحه ما نصه اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات، تنفي 4 أنواع وتثبت 4 أنواع: المنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. إذن لا إله إلا الله تنفي 4 أشياء ويدخل فيها ما كان مثلها. أول شيء تنفي الآلهة. وش الآلهة؟ الآلهة الإله عند العرب، ما هو الإله؟ الإله هو المتأله له بالخضوع بالطلب المصمود له، كل شيء تصمد له وتتذلل له وتخضع وتطلب، هذا آلهة. يقول الشيخ كل من قصدته بجلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. لكن ترى شوف الكلمة مشتبهة، يعني قد تقصد طيب إنسان يعطيك خير، لا، كل من قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر مع التذلل، مع التذلل والتعظيم، يعني تقصده بتذلل وتعظيم أن يجلب لك الخير ويدفع عنك ضر، فأنت قد اتخذت إله. طيب الطواغيت من هم؟ والطواغيت من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة، مثل شمسان أو تاج أو أبو حديدة. الطواغيت من عبد وهو راضي أو ترشح للعبادة، جعل الناس يعبدونه، هذا نوع من الطواغيت. والشيخ ذكر مرة في رسالة أخرى أنهم 5، فهذا أشرسهم، اللي يعبد وهو راضي، أعوذ بالله، أو يترشح للعبادة، مثل الشعراوي الآن يوم أوصى أن يدفن في مسجد في بلده ويوضع فيه ضريح وسدنه، هذا أوصى أن يعبد، نسأل الله العافية والسلام، هذا طاغوت، بل هو من رؤوس الطواغيت، وعندنا من يمدح ويثني عليه. كذلك من أخذ يحلل ويحرم من نفسه طاغوت. الطاغوت معناه من تجاوز حده، طغى عند العرب من تجاوز حده، فالعبد إذا تجاوز حده فهو طاغوت، سواء في التحليل والتحريم، سواء في العبادة، سواء في أي شيء، كل من جاوز حده فهو طاغوت، حتى يعرف أنه عبد وله رب، كل من تجاوز حده فهو طاغوت، هذا هو المنضبط في تعريف الطاغوت. الشيخ مثل الأنداد، ما هو؟ والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا لفتة رائعة جدا، الشيخ هذا التوحيد يجري في عروقه. الأنداد ما هي؟ رحت أنت كذا ولا كذا؟ لأن فيه أرباب وفيه طواغيت وفيه آلهة. قال الأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مال أو ولد أو والد أو عشيرة أو تجارة أو وطن، كل ما جذبك عن دين الإسلام فقد جعلت ند. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يجذبك عن دين الإسلام. وأيضا فسرتها الآية التي في التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومن الجهاد الهجرة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن ما هي الأنداد بالنسبة لك أنت في خاصة نفسك؟ الأنداد كل ما جذبك عن التوحيد فقد جعلته ند لله، حتى لو كان الوطن، حتى لو كان العشائر والأهل. نعم. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا. شفت هذا يعني الأرباب كذلك، يعني ترى هذه كلها أمثلة، هذه أمثلة. الأرباب منهم ومن أخطرهم، الشيخ يذكر الأشياء التي يغفل عنها الناس. من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا، شوف ليس أطعته وأن تدري بالمخالفة، يعني ليس أطعته اتباع لهواك، لا، أطعته مصدقا لتحليل الحرام وتحريم الحلال، عند ذلك اتخذت رب. فإذا هو غير لك الدين وأطعته فقد اتخذت رب. ونحن ذكرنا في درس ماضي أنك تتخذ رب في حالتين، إذا أمرك بالكفر وأطعته، أو أمرك بتبديل الدين فأطعته، عند ذلك هو ربك. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، شرك عبادة. وأما إذا كان أطعته في معصية أو أطعته في التبديل، بمعنى عملت بالتبديل وأنت في قرارة نفسك معتقد أن هذا تبديل ومعتقد باستحلال الحلال واستحرام الحرام، لكن أطعته من باب الهوى، فهذا شرك أصغر لكن يؤدي الأكبر، الشيطان ما يتركك لين يرقيك الأكبر، هذا معنى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. شوف كلمة مصدقا، ترى العلماء دائم كل كلمة لها، أطعته مصدقا، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم في التقرير في التغيير نفسه. نعم. لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شوف كيف توسعت عندك لا إله إلا الله. كلمة لا إله لا إله عندما تقولها أشهد أن لا إله أثرها يدخل فيها أشياء ما تخطر على بال. يدخل فيها أنك تنفي الآلهة ويدخل فيها أنك تنفي الأنداد كل ما جذبك عن التوحيد ويدخل فيها أنك تنفي الطواغيت ويدخل فيها أنك تنفي الأرباب ومنهم العلماء إذا بدلوا كل هذا يدخل في كلمة لا إله. بعدين إلا الله يجيك أربعة ثانية. نعم. وتثبت أربعة أنواع: القصد كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، والخوف والرجاء لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن تثبت أربعة أنواع. حتى كلمة إلا الله يقول الشيخ في رسالة في مان الحالات يقول نحن نغفل عما يريد الله منا من لا إله إلا الله عند قوله ماذا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فيقول الشيخ إذا قلت إلا الله تذكر إن فيها القصد إنك لا تقصد ولا تدعو ولا تستغيث ولا تنخى ولا تلجأ ولا تتوكل إلا الله عز وجل. هذه واحدة. والثانية التعظيم إلا الله بعظمه لا تعظم إلا هو، ما في أحد أكبر من الله في قلبك، الله أكبر. ومنها المحبة، تعظيم المحبة سوا والخوف والرجاء سوا، أو الخوف والرجاء اثنين لكن التعظيم والمحبة سوا. والذين آمنوا شدوا حب لله. ومنها أنك تقول إلا الله لا أخاف إلا هو، والرجاء لا أرجو إلا هو. هذه أشياء اللي تثبتها بعدما تطهر قلبك من المنفيات. نعم. فمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله. قطع العلائق من غير الله يعني أخرج المخلوقين كلهم من قلبه. لا إله إلا الله تخرج الخلق كلهم من قلبك، وإن كان تحتاج لهم في دنياك لكنها تخرجهم من قلبك. لا إله إلا الله. نعم. ولا يكبر عليه جهامة الباطل. الباطل له جهامة، الجهامة يعني السواد، الجهامة له السواد، السواد الكثير والعوام لا يكبر عليك. نعم. كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه. مع أنه كان لوحده، إبراهيم كان لوحده، كسر الأصنام وتبرى من قومه وهاجر وجاهد وألقي في النار وهو لوحده، ما كبر عليه جهامة الباطل. لأن لا إله إلا الله تعطيك عزة، لا إله إلا الله تعطيك بشرى، لا إله إلا الله تعطيك ثبات حتى لو كنت لوحدك، لكن أعرف معناها فقط. شوف الآن الرسالة هذه كيف وسعت آفاقك في معناها. نعم. لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ورحم الشيخ رحمة واسعة، رحم الله الشيخ رحمة واسعة وعلى درجاته في المهديين، فإن هذا الشيخ هو المجاهد حقا. في الدقائق هذه إخوان بنذكر مسألة عظيمة في الفقه، كان ودنا أنها تأخذ وقت أكثر لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، لكن لا تكتبون شيء، أهم شيء استوعبوا في أحكام السفر. أحكام السفر أيها الإخوة فيها فوضى كثيرة، وخذوا هذه القاعدة وانطلقوا منها لأن فيها أشياء كثيرة أيضا ماتت. السفر له أسباب وله شروط وله موانع وله أنواع. أسباب السفر القصر في السفر، أسباب القصر سببين بدون ما تكتب الآن، يمكن تسمعها في التسجيل وممكن ترجع للسببين. قال عثمان في كتابه للأمصار والأهل البصرة لا يقصر إلا من كان شاخصا أو بحضرة عدو، لا يقصر إلا من كان شاخصا أو بحضرة عدو. فإذا ما هي أسباب القصر؟ سببين ليس سبب واحد، وكون الناس جعلوها سبب واحد أدخلهم في إشكالات كثيرة. السبب الأصلي للقصر ما هو؟ الشاخص ولا اللي بحضرة عدو؟ اللي بحضرة عدو ترى هو السبب الأصلي وهو المذكور في القرآن. قصرنا نحن الآن ليس هو المذكور في القرآن، إنما هو ملحق بالأصل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولذلك قال رجل ابن عمر إن نجد صلاة الخوف في القرآن ونجد صلاة السفر في القرآن ولا نجد صلاة الحضر، بمعنى صلاة القصر في الأمن، قال إن وجدناها في السنة، معنى كلامه إن كنا في جاهلية فهدانا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقصرنا الآن إنما هو بالسنة، لكن القصر الأساسي الأصلي هو الذي يكون بحضرة عدو، ولما كان هو الأصلي يغتفر فيه المدة، كل الآثار التي فيها واحد قصر 6 شهور 2 سنين 10 سنين 20 يوم 50 يوم 60 يوم 40 يوم، كل الآثار في هذه تراها في حضرة عدو أو في سبيل الله بالمجمل، والذين ما عرف التفصيل هذا ضاعوا. إذن اغتفر فيها حتى الإقامة لأن بحضرة عدو هو الأساس. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. المسافة تغتفر بحضرة عدو. الآن اللي يقصرون أهل مكة إذا حجوا يقصرون في عرفة ومزدلفة ومنى، لماذا؟ لأن هذا في سبيل الله حتى المسافة تروح فيه، لكن لا يقاس عليه النوع الملحق به كما فعل ابن حزم ومن تبعه وقالوا إذا المسافة مطرحة، لا، لأن هذا يطرح فيه المدة ويطرح فيه أشياء كثيرة لأنه بحضرة عدو أو في سبيل الله، والحج من سبيل الله. عثمان يخطب على المنبر ويكتب الأمصار يقول لا يقصر، يقول عثمان إني سمعت أن بعضكم إذا خرج إلى جشره أو تجارته أو كان جاب يقصر، مع أنه ما يقصرون إلا في مسافة، الناس في وقت عثمان يعرفون الدين، ومع ذلك قال لا يقصر إلا من كان شاخصا كما سيأتي أو بحضرة عدو. فإذن الذي بحضرة عدو هذا جنس كامل نغفل عنه، والغفلة عنه سببت الاضطراب كله في المسافة في المدة في غيره. هذا الآن اللي بحضرة عدو. الثاني من كان شاخصا من بلد إلى بلد وهو قصر الآن، هذا القصر التابع القصر الملحق الذي ثبت بالسنة، صدق صدق الله بي عليكم الحقكم بالأول، ليس مذكور في القرآن هذا. طيب هذا الثاني اللي يهمنا الآن له شروط. الشرط الأول حتى تقصر أن تكون كما قال عثمان شاخصا من أفق إلى أفق. قال عثمان بلغني أن بعضكم يخرج إلى غنمه الجشر الغنم ومسافة قصر، وأن بعضكم يخرج إلى تجارته فلا يقصر إلا من كان شاخصا. وكذلك قال ابن مسعود لا يقصر إلا من كان شاخصا من أفق إلى أفق، كذلك قال حذيفة، كذلك قال أبو مسعود، صحابة كثر قالوا الشاخص من أفق إلى أفق. أما مثل حالنا الآن نروح مثلا في طراف الرياض ونزهة ولا غيرها ويمكن 80 كيلو الأطراف الثمامة والأطراف كذا ونقصر، عند أكثر الصحابة لا، ما دام أنك ليس من أفق إلى أفق ما تقصر. بل إن حذيفة استأذن منها أحد أصحابه أن يذهب من المدائن إلى الكوفة فاشترط عليه لا يقصر، مع أن من المدائن إلى الكوفة 30 فرسخ. كم 30 فرسخ؟ أكثر من 150 كيلو. فقال آذن لك بشرط أن لا تقصر. وقال ابن مسعود بلغني أن بعضكم يخرج إلى هذا السواد، والسواد عن الكوفة إلى 30 فرسخ ويقصر، لا تقصر إلا أن تشخصوا إلى آفاق. هذا الشرط الأول أن يكون شاخصا إلى أفق. فيه آثار عن ابن عمر قد يدل على أن قول آخر أنه ذهب إلى ريم، وادي ريم 30 ميل عن المدينة وذات النصب، وذهب إلى خيبر وذهب وقصر. فهل هو ابن عمر يفهم من هذا أفق آخر أو أن هذا قول آخر عند السلف؟ لكن الأحوط أن لا تقصر إلا من أفق إلى أفق، يعني ذهب من هنا إلى الحجاز إلى القصيم إلى مكان، هذا أفق إلى أفق. أما إذا كنت حول بلدك حتى لو استوفيت المسافة لا تقصر احتياطا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قصد السفر ما هو، وهذا أيضا نغفل عنه. طائفة من الصحابة والعلماء قالوا لا يقصر إلا في حج أو هجرة أو قتال أو عمرة في سبيل الله فقط، وقالوا اللي في القرآن هو هذا، واللي فعل عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره هو هذا، ما قصر إلا في هذه الأسفار. وأصحابه قالوا ما خرج لابتغاء دنيا، وممن قال بهذا سعد بن أبي وقاص كان مع أصحابه هم يقصرون هو يتم، فقالوا له قال أنا أعلم شأني وأنتم أعلم شأنكم، ولا أنكر عليهم لكن تركهم. ابن مسعود، طاووس، عطاء، حتى عطاء كان يقول بالقول الأول ثم رجع وقال تدبرت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي كلها في حج وعمرة وجهاد وهجرة. فمن هذا القول الأول في القصد، ترى قصد السفر مؤثر، من قالوا لا يقصر إلا في سفر في سبيل الله. القول الثاني لبعض الصحابة وسعوا شوي قالوا سفر طاعة، يعني ذهب طلب علم صلة رحم تقصر. الثالث قالوا السفر المباح، السفر المباح مثل ابن عمر ذهب يشتري ناقة من خيبر قصر، ذهب إلى مزرعة في ريم قصر. هذا الثالث إن شاء الله في سعة، لكن لا تغفل أن من العلماء من لا يقصر إلا في سفر، بل من الصحابة من لا يقصر إلا في سفر حج وعمرة وجهاد وهجرة أو سفر طاعة. القول الرابع وهو مطرح قال به أهل الرأي وهو اللي رجح ابن تيمية، قالوا حتى سفر المعصية يقصر فيه، وهذا لم يقل به من السلف إلا رواية ضعيفة عن أوزاعي ولا تصح. كل السلف قاطب يقول لا سفر المعصية ما يقصر فيه، الله عز وجل حتى في الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن الشرط الأول أن تشخص من مكان إلى مكان، الشرط الثاني قصد السفر ما هو حتى يسمح لك بالقصر أو لا، الشرط الثالث المسافة. قيل لابن عمر لابن عباس نقصر إلى عرفة إلى منى، شوف هذا يفتوم الآن به، وابن عباس سئل عن نفس السؤال في غير حج وعمرة، نقصر إلى عرفة منى مزدلفة قال لا، ولكن إلى الطائف وجدة وعسفان من مكة. فإذا أربعة برد لابد من المسافة. الشرط الرابع أن تفارق بلدك، ما تقصر لين تفارق بلدك. علي كان خارج من الكوفة إلى البصرة، فلما انقطع عنه البنيان وأراد أن يصلي رأى خص، والخص ما هو؟ بيت من قصب. فقال علي لولا هذا الخص لقصرنا، لولا هذا الخص لأنه من توابع الكوفة لقصرنا. وكان علي رضي الله عنه إذا فارق الكوفة حتى الخص ترك خلف ظهره قصر وهو يرى بيوتها، وإذا جاء مقبل يقصر وهو يرى البيوت. فقالوا له يا أبا الحسن هذه بيوت الكوفة، قال إنا لم ندخلها فتقصر. هذا إذن الشرط الرابع. الموانع وأيضا هذه نغفل عنها. الموانع، المانع الأول أن يكون سفر معصية فإن هذا يمنعك من القصر، والمانع الثاني كما قال عثمان وابن عباس إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم حتى لو كان الشروط كلها فيك، إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. اللي يقدم على ماشيته أو على مكان لها أو على استراحته أو على مزرعته أو على والديه أو على زوجته أو على أولاده أو تأهل ببلد كما فعل عثمان هذا مانع من القصر. إذن هذه أسباب القصر وشروطه وموانعه وأنواع القصر. فيه الإقامات، الإقامات تراها أنواع، في عندك إقامة استيطان إذا كنت من أهل البلد أو متأهل به أو والديك فيه، هذه كلها إقامة استيطان لا تسمح لك بالقصر مطلقا. وفيه إقامة مؤقتة إذا دخلت البلد وأن تنوي 3 أيام تامة من غير يوم الدخول يوم الخروج فهذا تقصر، فما زاد على ذلك فإنك تتم، هذه نسميها إقامة مؤقتة. في إقامة معلقة، والإقامة المعلقة أن تقول أخرج اليوم أخرج غدا تقصر، لكن الشافعي قال تقصر حتى تبلغ المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 19 يوم. يعني إذا كانت إقامة معلقة أقصر أقصر، لكن إذا وصلت 19 يوم وقف القصر، وهذا قول حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في مكة 19 يوم. النوع الرابع من الإقامات الإقامة الحرب كما قلنا قبل قليل، هذه لو 20 سنة ما دمت بحضرة عدو أقصر، وكل الآثار تكون في إقامة حرب. النوع الخامس إقامة البوادي، إقامة البادية. سئل عطاء عن البادية قال إذا كانوا عامدين يقصرون، فإذا استقروا مثلا في الصمان في الدهنة في كذا وأخذوا يتنقلون هم في نفس الدائرة قال لا يقصرون، إنما هم قوم ينتجعون في أموالهم. فبعض البادية الآن يخرج من نجران ويقصر إلين يرجع نجران، خطأ، مدام من نجران إلين مثلا هو قاصد الصمان يقصر، مدام عامد حائل يسمونه حائل، فإذا وصل الصمان يتم حتى لو قال أنا لست عند أهلي لأنك أنت الآن ستقيم هنا. هذه إقامة البوادي، 5 أنواع من الإقامات، وأكثر الناس أيضا يلخبط فيها. ثم عاد فيها الائتمام بالمسافر، المسافر المقيم يتم، ومن نسي صلاة السفر في الحضر، ومن نسي صلاة الحضر في السفر. لكن أنت الآن إذا كتبت أسباب السفر الاثنين وعرفت أنها جنسين مختلفين وعرفت الشروط أن تكون شاخص من أفق إلى أفق على قول الصحابة، وقصدك للسفر ما هو، هل هو مباح طاعة معصية حسب، والمسافة وخرجت والموانع ما هي والإقامات ما هي أنواعها، عند ذلك تبدأ الآثار حتى تستقيم لك. لأنك أنت الآن إذا فتحت عبد الرزاق ولا فتحت من أبي شيبة وجدت آثار متناثرة، يعني ما الدخام، هذا قصر 20 يوم وهذا 20 شهرين وهذا 10 سنين، ما تدري هذا وين وهذا وين، بعض الناس يظنها متناقضة. أنت إذا كانت القاعدة عندك منضبطة عند ذلك الآثار كل أثر يروح المكان الصحيح، تقول هذه إقامة معلقة، هذه إقامة حرب، هذه إقامة مؤقتة، هذه إقامة استيطان، هذه إقامة بوادي، هذا سفر معصية، هذا سفر طاع، كل شيء يروح مكان الصحيح. وهذا هو فائدة الفقه، فائدة الفقه أنك تأخذ كتب الآثار وتحللها حسب فهم الصحابة، بعدين خلاص يستقيم عندك الآثار. ولا في قوم أخذوا الآثار وظلوا بها، قال سفيان الحديث مظلة لغير الفقهاء، ما أعظم هذا الأثر، الحديث والأثر مظلة لغير الفقهاء اللي يعرفون كل شيء وين منازله بل حتى القرآن. فهذه النبذة اليسيرة اسمعها واكتبها بعدين اقرأ الآثار حتى، لأن مسألة السفر فيها لخبطة عظيمة، وهذه صلاة مو بأي كلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. وهذا الدرس الأخير، والعمل العمل العمل العمل، فإن هذا الكلام كله حجة علينا إلا أن نعمل، واليوم القيامة سيحاسبنا الله عن هذا الكلام القائل والمستمع. العمل العمل، إنما يراد العلم للعمل، وإلا صار حجة الله على ابن آدم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.